بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل عملنا وعلمنا حجة لنا يوم نلقاك يا رب العالمين، واجعله خالصا لوجهك العظيم، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله تعالى ونستفتح المجلس 25 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى فصل جديد عنونه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: إثبات العينين لله عز وجل وما ورد في الدجال وصفته. إثبات العينين طبعا للرد على الجهمية الذين ينكرون صفة العين لربنا تبارك وتعالى، لكنه قرن معه قوله وما ورد في الدجال وصفته. هذا يستفاد منه كما يقول أهل الأصول بمفهوم المخالفة للأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، فيستفاد من مفهوم المخالفة أن الدجال رجل أعور وأن الله ليس بأعور إثبات العينين لربنا تبارك وتعالى. وأيضا ساق الكلام على الدجال هنا لأن هناك فرقا تنكر الدجال إنكارا كاملا كالجهمية وبعض المعتزلة والخوارج، ينكرون خروج الدجال بالكلية، فساق هنا لمناسبة هذه الأمور بعضها مع بعض، ساق إثبات العينين للرد على الجهمية وما ورد في الدجال وصفته للاستفادة من مفهوم المخالفة لإثبات العينين لربنا تبارك وتعالى، وكذلك ساق ما ورد في الدجال للرد على بعض المعتزلة والخوارج والجهمية. ما ورد في الدجال ساق حديث كثير، لكن المحقق وضع كلاما طيبا لابن كثير رحمه الله تعالى ساقه من البداية والنهاية. قال: ملخص سيرة الدجال لعنه الله تعالى: هو رجل من بني آدم خلقه الله تعالى ليكون محنة واختبارا للناس في آخر الزمان، فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. يؤذن له في الخروج في آخر الزمان بعد فتح المسلمين مدينة الروم المسمى بقسطنطينية. طبعا القسطنطينية لم تفتح إلى الآن، الفتح المسمى زورا فتح القسطنطين هذاك ليس بفتح، وإنما هو انتصار عسكري لقائد مشرك المسمى محمد الفاتح، الذي بدل العقوبات البدنية في كتاب ربنا تبارك وتعالى: العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، أبدلها بالغرامات المالية، فنحى شريعة ربنا تبارك وتعالى، وكان مواليا لبعض يعني الأجانب وغيرهم، وله اتصال معهم، وأدخل القوانين الغربية إلى بلاده. فليس فتحه فتحا، وليس هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والقسطنطينية لم تفتح بعد. قال: يؤذن له في الخروج في آخر الزمان بعد فتح المسلمين مدينة الروم المسمى بقسطنطينية، فيكون بدو ظهوره من أصبهان، من حارة منها يقال لها اليهودية، أصبهان في بلاد خراسان، وينصره من أهلها 70,000 يهودي عليهم الأسلحة والتيجان، وهي الطيالصة الخضر، وكذلك ينصره 70,000 من التتار وخلق من أهل خراسان، فيظهر أولا في صورة ملك من الملوك الجبابرة، ثم يدعي النبوة، يتطور معه الأمر، ثم يدعي الربوبية، فيتبعه على ذلك الجهلة من بني آدم والطغام من الرعاع والعوام، ويخالفه ويرد عليه من هدى الله من عباده الصالحين وحزب الله المتقين، ويتدنى يأخذ البلاد بلدا بلدا، وحصنا حصنا، وإقليما إقليما، وكورة كورة، ولا يبقى بلد من البلاد إلا وطئه بخيله ورجله غير مكة والمدينة. ومدة مقامه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، اليوم الأول منها كسنة كاملة، ويوم كشهر، اليوم الثاني يكون كشهر، ويوم كجمعة، اليوم الثالث يكون كالجمعة، وسائر أيامه 37 كأيام الناس هذه، ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف. وقد خلق الله على يديه خوارق كثيرة يضل بها من يشاء من خلقه، ويثبت معها المؤمنون يثبت معها المؤمنون، ويكون نزول عيسى بن مريم مسيح الهدى في أيام المسيح الدجال مسيح الضلالة، على المنارة الشرقية بدمشق، عند المنارة الشرقية بدمشق كما ورد في الحديث. فيجتمع عليه المؤمنون، يعني يجتمعون مع عيسى عليه الصلاة والسلام، فيسير بهم قاصدا نحو الدجال، وقد توجه الدجال نحو بيت المقدس، فيدركه عند عقبة أفيق، فينهزم منه الدجال، فيلحقه عند مدينة باب لد، فيقتله بحربته وهو داخل إليها إلى المدينة، ويقول: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. وإذا واجهه الدجال ينماع كما يذوب الملح في الماء، فيدركه فيقتله بالحربة بباب لد، فتكون وفاته هناك لعنه الله، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح من غير وجه، انتهى كلامه. هذا ما ساقه ابن كثير في الدجال. أن نبدأ بسوق الآثار التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. وصلنا إلى الأثر رقم 72 بعد 900. حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن قتادة وابن دعامة السدوسي قال: سمعت أبا الطفيل، حاء تحويل يعني تحويل إسناد آخر، قال أبي وحدثنا حجاج حدثنا شعبة، يلتقي الإسناد عند شعبة، يعني مدار الإسناد على شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، لا عفوا، عن قتادة مدار الحديث عن أبي الطفيل، مدار الحديث على أبي الطفيل، لأن الإسناد الأول ساقه عن محمد بن جعفر عن شعب عن قتادة سمعت أبا الطفيل، وحول الإسناد إلى آخر قال أبي حدثنا حجاج، يعني تحويل الإسناد كان من عند حجاج، محمد بن جعفر وحجاج حدثوا عن شعب عن قتادة سمعت أبا الطفيل، فمدار الحديث على أبي الطفيل. قال: مررت على حذيفة بن أسيد فقلت: ما يقعدك وقد خرج الدجال؟ قال: اقعد. فذكر الحديث قال: وفيه ثلاث علامات: أعور، وربكم ليس بأعور، هذا للرد على الجهمية، ربنا ليس بأعور، فيه إثبات صفة العينين لربنا تبارك وتعالى، ولا يسخر له من الدواب إلا حمار، رجس على رجس. عندنا في المذهب أن الحمار نجس، إذا يعني أصاب بدن الإنسان وكان فيه بلل يتنجس. في المذاهب الأخرى قالوا يعني بطهارته، الأمر فيه خلاف، لكن استدل الحنابلة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ركس، عن الحمير. مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، يعني كل إنسان مؤمن وفقه الله عز وجل للعصمة من الدجال فإنه يقرأ بين عينيه كافر، سواء كان قبل ذلك يقرأ ويكتب أم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، يقرأ ذلك. حدثنا أبو خالد هدبة ابن خالد الأزدي، حدثنا أبان بن يزيد يعني العطار، حدثنا يحيى بن أبي كثير أن الحضرمي بن لاحق حدثه أن أبا صالح السمان حدثه عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت الدجال فبكيت. قال: فلا تبكي، فإنه إن يخرج وأنا حي أكفيكمه، صلى الله عليه وسلم. وهذا المعهود عن نبينا صلى الله عليه وسلم من شجاعته وجرأته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتقدم صفوف أمته في غزوة حنين، لما انكشف المسلمون ركب بغلته البيضاء واقتحم جموع المشركين قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لما سمع الناس صيحة في المدينة المنورة خرجوا يعني وهرعوا خائفين، سمعوا وجبة في أنحاء المدينة فما خرجوا وجهزوا أنفسهم إلا والنبي عائد قد كشف الخبر على فرس جرداء دون سرج، فقال: لن تراع لن تراع، يعني عندما سمعوا الصوت كان النبي خرج وكشف مكان الصوت وعاد حتى خرج المسلمون فهدأهم، فكان أشجعهم صلى الله عليه وسلم، وكان أشدهم اقتحاما على العدو واقتحاما للمخاطر والمخاوف. قال: فإنه إن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن مت فإن ربي عز وجل ليس بأعور. هذا تصريح في الرد على الجهمية لعنهم الله، وفيه إثبات صفة العينين لربنا تبارك وتعالى. هذا رواه أحمد عن سليمان بن داود قال: حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير به ولفظه: يخرج الدجال وأنا حي كفيتكموه، وإن يخرج الدجال بعدي فإن ربكم عز وجل ليس بأعور، وإنه يخرج في يهودية أصبهان حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها، ليس له سلطان على المدينة، ولها يومئذ سبعة أبواب، على كل نقب منها ملكان، فيخرج إليه شرار أهلها، يعني شرار أهل المدينة يخرجون إليه لأنه لا يستطيع الدخول إليها، حتى الشام مدينة بفلسطين بباب لد. وقال أبو داود مرة: حتى يأتي فلسطين باب لد فينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ثم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة إماما عدلا وحكما مقسطا عليه الصلاة والسلام. هذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن حبان في الصحيح. قال الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه على المريسي: ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور، وهذا مقتضى كلامنا الذي تكلمنا والحمد لله. حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأصفن الدجال صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور وليس الله بأعور، هكذا الحديث الذي قبله. حدثني من سمع أبا أمية بن يعلى حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ليس بأعور، إن المسيح الدجال أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، يعني كأنها كحبة عنب طفت على الماء، يعني ناتئة للخارج. وهذا الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني حدثنا معمر وابن راشد عن الزهري وابن شهاب عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أبيه عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذر قومه، لقد أنذر نوح عليه السلام قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور. وهذا الحديث أيضا في مسند أحمد وعند البخاري. حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة هو أبو أسامة قال عبيد الله أنا يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال أبي ومحمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال، وقال ابن بشر: ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله عز وجل ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور، أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وهذا عند أحمد في المسند وعند مسلم. حدثني أبي وأبو خيثمة هو زهير بن حرب قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد هو ابن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذا حديث مرسل لأن عبيد بن عمير ليس صحابي، يعني لم يدرك النبي ولم يسمع منه صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وشعيب، حميد الطويل يروي عن أنس بن مالك وشعيب أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حميد الطويل طبعا من رجال البخاري: الدجال أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وهذا عند أحمد والبخاري ومسلم. طبعا البخاري ومسلم رووا نحو هذا اللفظ، أما هذا اللفظ الموجود هنا هو في مسند أحمد. حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر هو غندر حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن سماك بن حرب عن عكرمة، رواية سماك بن حرب عن عكرمة فيها اضطراب، يعني ليست صحيحة 100%. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الدجال أعور هجان أزهر كأن رأسه أصالة أشبه الناس بعبد العزة بن قطن رجل من خزاعة، فإما هلك الهلك فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. وهذا عند أحمد والطبراني وابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن حبان، وقال الإشبيلي في الأحكام الكبرى: هذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم رواه إلا ابن عباس رضي الله عنهما، ولا نعلم له طريقا أحسن من هذا الطريق. نعم، لأن رواية سماك بن حرب عن عكرمة رواية مضطربة. الهجان هو الأبيض، الهجان هو الأبيض، والأزهر هو الأبيض المستنير، يعني هجان أزهر أبيض وفي وجهه استنارة، يعني في وجهه لمعة. ورأسه أصلة، الأصلة بالتحريك جنس من الحيات وهي أخبثها، يعني رأسه كأنه مثل الحية يتحرك هكذا وهكذا، وأبيض مستنير لامع كي يعني ينغر به المنافقون. وقال ابن قتيبة في غريب الحديث: والأصلة الأفعى، ولست أدري لأي شيء شبه رأسه بالأفعى غير أن العرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية. نعم، جميعنا شاهد الحيات، رأسها يكون صغير وكثيرة الحركة، لا تكاد يعني تقف، دائما مضطربة تتحرك. عبد العزة بن قطر رجل من بني المصطلق بن خزاعة، قال الزهري: مات في الجاهلية، يعني قبل الإسلام. وجاء في تاج العروس قال: ووقع في مسند الإمام أحمد في حديث الدجال وذكر صفته فقال: فإما هلك الهلك، هكذا روي بألوى، رواه غيره، ولكن الهلك كل الهلك، أي لكن الهلاك كل الهلاك للدجال، أن الناس يعلمون أن الله سبحانه منزه عن العور وعن جميع الآفات، فإن ادعى الربوبية ولبس عليهم بأشياء ليست في البشر فإنه لا يقدر على إزالة العور الذي يسجل عليه بالبشر. يعني قد من ادعى، لأنه روي في الأحاديث أنه يقول للسماء أمطري تمطر، للأرض أنبتي تنبت، يأتي بالرجل يشقه نصفين ثم يقول له قم فيقوم، فهذه كلها صفات يدعيها، والله عز وجل أعطاه ذلك ليثبت المؤمنين ويضل المنافقين. هذه كلها صفات من اختصاص الربوبية، اختصاص ربنا عز وجل، لكن أعطاه الله عز وجل إياها شيئا مؤقتا امتحانا للناس. لكن هل يستطيع إزالة العور؟ لا يستطيع إزالة العور، والله عز وجل ليس بعور بل له عينين سبحانه وتعالى، الله أعلم بكيفيتهما. قال: لأنه لا يعني يستطيع إزالة العور. ويروى: فإما هلكت هلك كسكر، أي فإن هلك به ناس جاهلون فضلوا، فاعلموا أن الله ليس بأعور، سبحان ربنا تبارك وتعالى. قال شعبة: فحدثت به قتادة فحدثني بنحو من هذا. حدثني عبد الله محمد بن بكار، حدثنا الوليد بن ثور عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أجعد. الجعد في الشعر معروف، هجان يعني أبيض أقمر مستنير كالقمر، كأن رأسه عضة شجرة يعني قطعة من شجرة. أشبه الناس به أو أشبه الناس به عبد العزة بن قطن رجل من خزاعة، فإما هلك الهلك إنه أعور وإن الله ليس بأعور. حدثني أبي حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير هو ابن محمد عن زيد هو ابن أسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام أبوه عبد الله بن حرام صحابي جليل قتل في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أعرج وحلف على ابنه عندما استهموا في القرعة أن يخرج هو، فخرج وقال: إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، رضي الله عنه وأرضاه، وقتل في أحد. إذن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة. أشرف يعني الإشراف، يكون الإنسان في مكان مرتفع وينظر إلى أسفل، والفلق هو المطمئن من الأرض بين الربوتين، يعني ربوتان عاليتان صخرتان عاليتان من هنا ومن هنا وبينهما أرض منبسطة، والفلق هو الشق، يقال: مررت بحرة فيها فلوق أي شقوق، ونحن معه، فقال: نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، وما من نبي إلا قد حذر أمته، لأخبرنكم بشيء ما أخبر به نبي أمته قبلي. ثم وضع يده على عينه ثم قال: أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور. يعني أين الجهمية عن هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه أحمد وفي إسناده انقطاع، لكن يشهد لصحته كثير من الحديث، يعني حديث الصحيح صرح النبي إن الدجال أعور وربكم ليس بأعور، يعني إثبات واضح لصفة العينين، فكيف أنظر يعني كيف يحرفون كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. في المسند تتم لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال، على كل نقب من أنقابها ملك لا يدخلها، فإذا كان كذلك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه إلى الدجال، وأكثر يعني من يخرج إليه النساء والعياذ بالله، وذلك يوم التخليص وذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، يكون معه 70,000 من اليهود، على كل رجل منهم ساج وسيف محلى، فتضرب رقبته بهذا الضرب الذي عند مجتمع السيول. هذا تتمة الحديث. حدثني إسماعيل أبو معمر، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن مجالد عن الشعبي عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. حدثني أبي حدثنا حيوات بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، جعد أعور، فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا رواه الإمام أحمد في المسند رحمه الله تعالى. وعنده زيادة وهي إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج، جعد أعور، مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم، قال يزيد، فإن ألبس عليكم ربكم فاعلموا. وساق صفة الدجال. حدثنا أبو همام السكوني الوليد بن الشجاع بن الوليد بن قيس حدثنا ضمرة بن ربيعة قال سمعت السيباني يحدث عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته ما يحذرنا الدجال، قال إنه يبدأ فيقول أنا نبي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا. طبعا هذا يستفاد منه أنه لا يرى أحد من البشر ربه عز وجل في الدنيا، أما رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم له في يوم المعراج ففيها خلاف مشهور بين الصحابة، منهم من قال أنه رآه بقلبه ومنهم من قال أنه رآه بعيني رأسه، وكل له دليله من الصحابة والخلاف واسع في ذلك. أما أن البشر أحد يرى الله عز وجل في الدنيا هذا قطعا لا يكون لأحد إلا في الآخرة. وإنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، من لقيه فليتفل في وجهه. هذا رواه أبو داود وابن ماجة وابن أبي عاصم في السنة وهو حديث صحيح. حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب قال حدثتني أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا مرة يحدثهم عن الأعور الدجال فقال واعلموا أن الله عز وجل صحيح ليس بأعور وأن الدجال أعور، ممسوح العين، بين عينيه مكتوب كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي إبراهيم بن سعد عن صالح يعني بن كيسان حدثنا نافع أن عبد الله هو ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فقال إن الله عز وجل ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عيني اليمنى كأن عينه عنبة طافية. هذا رواه أحمد وإسناده صحيح. حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن محمد هو ابن زيد أبا عمر بن محمد قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نحدث بحجة الوداع ولا ندري أنه الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، يعني تكلم كلاما واسعا طويلا مفصلا، ثم قال ما بعث الله عز وجل من نبي إلا قد أنذره أمته، لقد أنذره نوح صلى الله عليه وسلم أمته والنبيون صلى الله عليه وسلم من بعده والنبيين من بعده، ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم، إن ربكم عز وجل ليس بأعور، ألا ما خفي عليكم. حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقال أعور هجان كأن رأسه أصلة، أشبه رجالكم به عبد العزى بن قطن، فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا وصفه لأمته يعني الدجال ولا أصفنه صفة لم يصفها من كان قبلي إنه أعور يعني لم يقل أحد من النبيين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه أعور إنما وصفه بالعور نبينا صلى الله عليه وسلم وإن الله عز وجل ليس بأعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية وهذا رواه أحمد وإسناده جيد حسن وقال أيضا وعينه الواحدة عوراء شنيعة منظر ناتئة وهو معنى قوله كأنها عنبة طافية يعني فوق أنه ما أعور عينه الثانية التي تكون صحيحة وليست عوراء هي كالعنبة الطافية على الماء يعني شكلها أو منظرها قبيح من روى طافية كأنها عنبة طافية قال طافية على وجه الماء هناك من فسرها بتفسير آخر وقال طافية يعني لا ضوء فيها وفي الحديث الآخر كأنها نخامة على حائط مجصص أي بشعة الشكل وورد في بعض الأحاديث أن عينه اليمنى عوراء وجاء في بعضها اليسرى فإما أن تكون إحدى الروايتين غير محفوظة أو أن العور حاصل في كل من العينين ويكون معنى العور النقص والعيب عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال جعد هجين أخن كأن رأسه غصن شجرة مطموس عينه اليمنى والأخرى كأنها عنبة طافية نعم حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي أنبأنا ابن عون عن مجاهد هو ابن جبر قال كان جنادة بن أبي أمية أميرا علينا في البحر 6 سنين في نسخة أخرى 60 فخطبنا ذات يوم فقال دخلنا على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنذركم المسيح أنذركم المسيح هو رجل ممسوح فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور ليس الله عز وجل بأعور ليس الله بأعور حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان هو الثوري لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يروي بدون واسطة عن سفيان بن عيينة لأنه سمع منه كان شيخه ويروي عن سفيان الثوري بواسطة سفيان الثوري مات في 164 تقريبا يعني إبان ولادة أحمد بقليل أما سفيان بن عيينة فقد عاصره الإمام أحمد وسمع منه وقرأ عليه عبد الرزاق بن همام الصنعاني أنبأنا سفيان هو الثوري عن الأعمش ومنصور عن مجاهد هو ابن جبر عن جنادة بن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في خطبة الدجال ولا تحدثنا عن غيره وإن كان عندك مصدقا يعني لا تحدثنا عن رجل آخر وإن كان عندك رجلا مصدقا نريد أن نسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنذركم الدجال 3 فإنه لم يكن نبي قبل إلا قد أنذره أمته وإنه فيكم أيتها الأمة وإنه جعد آدم ممسوح العين اليسرى معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ومعه جبل من خبز ونهر من ماء وإنه يمطر المطر ولا ينبت الشجر وإنه يسلط على نفس فيتلفها لا يسلط على غيره وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا عند مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم أي كما ورد معنا في رواية سابقة قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم يعني اليوم كسني بجوز نصلي 5 صلوات كاليوم التي نصليها فقال النبي لا أقدر له قدره هذا اللي يكون حي في ذلك الزمان الله عز وجل يعينه على ذلك قال يبلغ فيها كل منهل المنهل هو المورد حتى صارت منازل السفار على المياه مناهل يعني ينتهلون منه الماء يريدون عليه ويأخذون منه الماء وهذا معروف عند العرب لا يقرب 4 مساجد مسجد الحرام في مكة ومسجد المدينة ومسجد الطور في سيناء والمسجد الأقصى في بلاد الشام وما شبه عليكم فإن ربكم عز وجل ليس بأعور يعني اتفقت كل هذه الأحاديث أن في ختام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ليس بأعور وفيه إثبات صفة العينين لربنا تبارك وتعالى حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح البزاز يعني هو كان يشتغل بالبز وهو نوع من أنواع الحرير فيسمى بصنعته ومهنته حدثنا إسماعيل هو ابن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه الدجال فقال أحذركم المسيح الدجال وإنه كل نبي قد أنذر قومه وهو فيكم أيتها الأمة وسأحكي لكم من نعته، النعت هو الصفة يعني من صفته، وسأحكي لكم من نعته ما لم تحكي الأنبياء قبلي لقومهم يكون قبل خروجه سنين جدب، يعني سنين لا يكون فيها مطر وتكون الأرض قاحلة وليس فيها نبات وتكون جدب وقلة وقحط حتى يهلك كل ذي حافر. لا ذي حافر يعني المقصود به الدابة. فناداه رجل فقال يا رسول الله بما يعيش المؤمنون؟ قال مما يعيش به الملائكة، يعني بذكر الله وتسبيحه وتعظيمه سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعينهم على ذلك. قال ثم يخرج وهو أعور، وليس الله عز وجل بأعور، بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن من أمي وكاتب، أكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب، يرون السماء تمطر وهي لا تمطر والأرض تنبت وهي لا تنبت، فذكر الحديث بطوله إلى آخره. وهذا رواه الطبراني في المعجم. في لفظ عند أحمد في المسند من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يديه ثلاث سنين، سنة تمسك السماء ثلث قطرها، بين يديه يعني قبل أن يخرج، قبل أن يخرج ثلاث سنوات، السنة الأولى تمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها، والثالثة تمسك السماء قطرها كله لا تقطر قطرة يعني، والأرض نباتها كله فلا يبقى ذات ضرس ولا ذات ظلف من البهائم إلا هلكت، يعني لا تبقى ذات ضرس تنضغ ولا ذات ظلف وهو الظفر من البهائم إلا هلكت من الجوع. هذا لشدة الامتحان، ويعني يكون امتحان شديد يعني جوع شديد، ثم يأتيهم رجل ينبت لهم الأرض ويمطر لهم السماء كما يرون يعني المنافقين، فينغر به المنافقون ويتبعون ويثبت المؤمنون ويكون غذاؤهم وذكر الله عز وجل. حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل بن حصين بن تمارح حدثنا أبي عن أبيه عن سلمة عن عامر الشعبي تابعي جليل عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر عند الظهر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال إن تميما الداري جاءني فحدثني، تميم بن أوس الداري صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن قوما ركبوا في سفينة في البحر فعصفت بهم الريح فألقتهم إلى جزيرة في البحر فخرجوا إليها فإذا هم بدابة أشعرة يعني عليها شعر كثير، فقالوا لها ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة، هذا حديث الجساسة، وذكر الحديث ثم قال لهم لو خرجت ما تركت أرضا إلا وطئتها رجلي غير طيبة، فقال النبي صلى الله عفوا غير طيبة يعني طيبة المدينة اسم من أسماء المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة هذه طيبة وإنه خارج فيكم فما شبه عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور. هذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود. إلى هنا انتهى المصنف رحمه الله تعالى من سوق هذه الأحاديث. طبعا ساق المحقق عن ابن كثير رحمه الله تعالى قال في البداية ذكر ما يعصم أو ما يعصم من الدجال، يعني هاي للفائدة. قال وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى من الاستعاذة من فتنته، وهذه علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة ندعو قبل السلام في بعد التشهد قبل السلام نتعوذ بالله من أربع. وثبت في الحديث الصحيح من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة الدجال في الصلاة وأنه أمر أمته بذلك. هذا نعم وارد في الأحاديث الصحيحة، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرب، إذن من أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، هذه واردة بأحاديث صحيحة بعد كل تشهد قبل السلام. أيضا مما ورد حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف حفظا عمليا يعصم به من فتنة الدجال، وفي حديث من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، ثم ذكر الخلاف الواردة في ألفاظ الحديث من آخر سورة الكهف وفي لفظ من أول سورة الكهف. أيضا الابتعاد عنه إذا سمع بخروجه، يعني هاي منقولها لكثير الغلبي، في ناس كثير تغلبي بده يشوف بده يطلع، لا أنت رأيت الدجال أهرب منه لأنك لا تدري هل إذا رأيته تثبت وتصمد وتقرأ بين عينيه كافر أم أنك ربما تنغر به وتتبعه. فالأفضل الهروب من وجهه، لأنه لا قدرة لك عليه، لأن الذي سيقتله عيسى حتما، أنت لن تقتله قولا واحدا، وهذا وحي من الله عز وجل أن قاتله هو عيسى. فإذا خرج في زمان أحدنا ورأه فليهرب منه. ففي المسند عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني من النأي وهو البعد ثلاثا، يقول: فإن الرجل يأتيه يتبعه وهو يحسب أنه صادق فيما يبعث به من الشبهات. هذا مقتضى الكلام، يعني إنسان يحسب أنه يستطيع أن يتخلص من شبهاته فيقع فيها. وفي أثر آخر يعني: إذا سمعتم الدجال ففروا إلى الأعالي أو إلى رؤوس الجبال، هكذا معنى الأثر وليس باللفظ يعني. فهذا أيضا كمان يستفاد منه اليوم الرد على بعض إخواننا الموحدين نحسبهم الله وحسيبهم، أنهم يكثرون من مجالسة المرجئة، من مجالسة المشركين. إذن يجلسون يكثرون من مجالسة المشركين المرجئة جهال التوحيد الذين يحبون الدنيا، فتقسو قلوب، يعني لا يستفيدون من مجالسة هؤلاء الناس، إما يجلسون أصحاب الدنيا الذين يتكلم في المصالح والتجارات فيقسو قلبهم ويبتعد عن الله عز وجل وينغمس في الدنيا ويحس بالفقر والضيق والحرج، أو يجالسون المرجئة وأصحاب الشبهات فتدخل قلبهم الشبهات. هذا نعيبه على إخواننا كثيرا، لأنهم يكثرون اليوم من مجالسة أصحاب الشبهات والدعوات الباطلة سواء من الخوارج أو من المرجئة، فننهاهم عن مجالستهم والتزام طريق السلف في هجران أهل البدع. أيضا مما يستفاد منه مما يعصم من الدجال: سكن المدينة ومكة شرفهما الله تعالى. فقد روي في البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. لكن اليوم الله المستعان المتسلطين على المدينة وعلى مكة كلهم من أتباع آل سلول هؤلاء المشركين، إن شاء الله يخرجون يتدحرجون من المدينة إذا رجفت على رأسهم هذا الطاغية الكافر اللعين محمد بن سلمان، إن شاء الله يكون هو أول واحد يتدحرج خارج المدينة، أصلا هو لا يسكن المدينة ولا مكة. الله المستعان. بقي لدينا أن ننوه إلى أمر في غاية الأهمية، وهو مما يلبس به الجهمية ومخانيثهم الأشاعرة في هذا الزمان. فكي يتخلصوا يعني كحسن تخلص أمام هذا الحديث، يقولون يعني أننا نثبت صفة البصر لربنا تبارك وتعالى، والله عز وجل ليس بأعور. فإذا قرأوا هذه الأحاديث أمام الناس قالوا: نعم نثبت صفة البصر لربنا تبارك وتعالى، والله عز وجل يبصر فقط، ويقفون عند ذلك لا يتعدون إلى ذلك. فإننا ننوه وننبه إلى إخواننا الموحدين وإخواننا أتباع السلف أن لله عز وجل صفتين اثنتين: صفة البصر وصفة العين، وكل صفة لها كيفية الله عز وجل أعلم بها. الواجب علينا أن نثبت هاتين الصفتين لربنا تبارك وتعالى، وأن لا ننخدع بتلبيس الأشاعرة المشركين الذين إذا رووا هذه الأحاديث في الدجال وقالوا إن الله عز وجل ليس بأعور، قالوا: نعم نحن نثبت صفة البصر لربنا تبارك وتعالى. فربما ينغر بهم بعض الجهال فيقولون: نعم كلامهم صحيح أثبت البصر، لكن نحن أهل السنة نثبت صفة البصر ونثبت صفة العين لربنا تبارك وتعالى. إذن هما صفتان لربنا تبارك وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى بصير يبصر بعينه ما يشاء سبحانه وتعالى. إذن بصير يبصر بعينه ما يشاء سبحانه وتعالى من غير كيفية نحن لا نعلمها، الله عز وجل أعلم بها، لكن نحن نثبت له هذه الصفة على الحقيقة أنه بصير سبحانه وتعالى، وأن له عينين سبحانه وتعالى، الله أعلم بكيفيتهما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.